تهنئة أساتذته ووالدته له على نجاحه في دراسته. كيف تصبح ناجحا في البيع والشراء؟ عليك أن تتذكر في عملية الشراء والبيع أن عقلك الظاهر هو زر التشغيل وأن عقلك الباطن هو المحرك، ولا بد أن تشغل المحرك ليؤدي عمله، فلطالما كان عقلك الظاهر هو الكفيل بإيقاظ قوة عقلك الباطن. تتجسد أول خطوة لنقل صورتك أو فكرتك أو رغبتك الواضحة إلى عقلك الباطن في استرخائك وحشدك لانتباهك وفي سكونك وهدوئك. وهذا التوجه العقلي الهادئ والمسترخي والمسالم من شأنه أن يمنع الأشياء الخارجية أو الأفكار الخاطئة من أن تتدخل في ترسيخك الذهني لمثولك العليا. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون عقلك في حالة من التقبل والسكون والهدوء، عندها سينخفض الجهد الذي تبذله إلى الحد الأدنى. أما الخطوة الثانية فهي أن تبدأ بتخيل واقعية ما ترغب بتحقيقه. على سبيل المثال، قد ترغب بشراء منزل. عندها ردد في عقلك المسترخي التالي: يتسم الذكاء اللامحدود لعقل الباطن بالحكمة، فهو يكشف لي الآن المنزل المثالي الذي يقع في موقع مركزي وممتاز ومحيط جميل، كما يلبي متطلباتي ويتوافق مع دخلي. وها أنا الآن أرسل طلبي إلى عقلي الباطن وأعلم أنه سيستجيب وفقا لطبيعة الطلب، وأنا أوجه هذا الطلب بنفس الثقة والإيمان المطلق الذي يتحلى بهما المزارع عندما يزرع بذرة في الأرض مؤمنا بقوانين النمو. قد تأتي الاستجابة لصلاتك من خلال إعلان في إحدى الصحف أو عن طريق صديق، أو قد ترشد مباشرة إلى منزل معين تماما كالذي تبحث عنه. فهناك العديد من الطرق التي تستجاب من خلالها صلاتك. إذن المعرفة الأساسية التي يجب أن تضع ثقتك فيها هي أن الاستجابة لا بد منها بشرط أن تثق بعمل عقلك الباطن. في استشارة خاصة مع وسطاء عقاريين أخبرتهم عن طريقة بيعي لمنزلي في حي أورلاندو في لوس أنجلوس، والعديد منهم طبقوا الطريقة التي استخدمتها حيث أتت بنتائج سريعة وملحوظة. فقد وضعت في حديقة المنزل الأمامية لافتة كتب عليها: للبيع من قبل المالك. وفي اليوم التالي سألت نفسي بينما كنت أستعد للنوم: لنفترض أنك بعت المنزل، ماذا ستفعل بعدها؟ عندها أجبت نفسي قائلا: سأتخلص من اللافتة وأرميها في المهملات. فأنا في مخيلتي أمسكت باللافتة وانتزعتها من الأرض ووضعتها على كتفي، ثم ذهبت إلى الكراج ورميتها على الأرض وخاطبت اللافتة: لم أعد أحتاجك. وشعرت برضا داخلي مقتنعا أن الأمر قد انقضى. وفي اليوم التالي جاء رجل وأعطاني وديعة بقيمة $1,000 وقال لي: تخلص من اللافتة فأنا أرغب بشراء المنزل. فانتزعت اللافتة على الفور وأخذتها إلى الكراج. وهكذا توافق الفعل الخارجي مع الفعل الداخلي، وهذا ليس بشيء جديد. وبالتالي فإن ما تطبعه في عقلك الباطن سيظهر في حياتك، فالخارج يعكس ما في الداخل، وعندها يتبع الفعل الخارجي الفعل الداخلي. وهناك طريقة أخرى شائعة في بيع المنازل والأراضي وأي نوع من الممتلكات، وهي بأن تؤكد لنفسك التالي بهدوء وبطء وتركيز: سيجذب الذكاء اللامحدود مشتري هذا المنزل الذي يريده وسيكبر فيه. جذب الذكاء المبدع في عقل الباطن الذي لا يرتكب أي خطأ هذا المشتري، فلربما رأى هذا المشتري عدة منازل أخرى، ولكن منزلي هو وحده ما يرغب به ويود أن يشتريه على الفور، لأنه أرشد من قبل الذكاء اللامحدود الكامن في داخله. أعلم أنه المشتري المناسب في الوقت المناسب والسعر المناسب، ولدي يقين بأن كل شيء يجري على ما يرام. تعمل الآن تيارات عقل الباطن العميقة لتحقيق ما أرغب به بقدرة الله وعونه، وأنا أعلم أن الأمر كذلك. تذكر دائما أن ما تسعى لتحقيقه يسعى إليك أيضا. فحينما تفكر في أن تبيع منزلا أو أي نوع من الأملاك، هناك دائما من يرغب بما تقدمه، وباستخدامك لقوة عقلك الباطن على نحو صحيح ستحرر عقلك من شعور المنافسة والقلق في حال البيع والشراء. كيف نجحت في الحصول على ما تريد؟ كانت هناك فتاة شابة اعتادت على حضور محاضراتي ودروسي، وكانت تستقل 3 حافلات وتستغرق من الوقت 1.5 ساعة لتصل إليها. وفي إحدى المحاضرات أسهبت في الحديث عن طريقة حصول شاب على سيارة احتاجها في عمله. ذهبت الفتاة إلى المنزل وجربت ما شرحته في محاضرتي، وأرسلت إلي برسالة تروي فيها كيفية تطبيق طريقتي. شاء في جزء منها كنت قد استأذنتها في نشره. عزيزي الدكتور ميرفي، هذه هي الطريقة التي حصلت من خلالها على سيارة كاديلاك. لطالما رغبت بها لأتمكن من حضور محاضراتك، ففي مخيلتي مررت بذات العملية التي قد أمر بها كما لو كنت أقود سيارة بالفعل، إذ تخيلت دخولي لغرفة عرض السيارات واصطحاب البائع لي لأقود إحداها، كما أنني قدتها في عدد من الأحياء، وواصلت اعتبار سيارة الكاديلاك هذه ملكي مرارا وتكرارا، كما حافظت على الصورة الذهنية المتمثلة بركوب السيارة وقيادتها والشعور بملمس مقاعدها لمدة أسبوعين. وبالفعل قدمت لمحاضراتك بسيارة كاديلاك الأسبوع الماضي، حيث توفي عمي إنجلود وترك لي سيارته الكاديلاك وكل ممتلكاته. طريقة للنجاح يطبقها الكثير من المدراء التنفيذيين ورجال الأعمال البارزين. هناك العديد من رجال الأعمال البارزين الذين يرددون بهدوء المصطلح المجرد النجاح مرارا وتكرارا لعدة مرات في اليوم، إلى أن يترسخ لديهم الإيمان بأن النجاح سيكون حليفهم، فهم يعلمون أن فكرة النجاح تحمل في ثناياها كل العناصر الأساسية للنجاح. وعلى نحو مشابه يمكنك أنت أيضا أن تبدأ بتكرار كلمة النجاح في سرك بإيمان وقناعة، وسرعان ما سيقبلها عقلك الباطن كأنها حقيقة، وعندها سيلزمك عقلك الباطن بتحقيق النجاح. يجب أن تعبر عن معتقداتك الشخصية وانطباعاتك وقناعاتك، وأن تسأل نفسك عما يعنيه النجاح بالنسبة لك. إنك بلا شك ترغب بأن تكون ناجحا في حياتك الخاصة وفي علاقاتك مع الآخرين، وتتمنى أن تكون بارزا في مهنتك أو عملك الذي تختاره، كما تتمنى امتلاك منزل جميل وكل المال الذي تحتاجه لتعيش بهناء وسعادة. ولابد أنك أيضا ترغب في النجاح في حياتك الروحية وفي أن تبقى على اتصال بقوة عقلك الباطن، لطالما كنت أنت من تدير شؤون حياتك، مما يعني أنك رجل أعمال. فلتصبح رجل أعمال من خلال تخيلك بأنك تفعل ما تتوق لفعله وتمتلك ما تتوق لامتلاكه. أطلق العنان لمخيلتك وشارك ذهنيا في تحقيق النجاح واجعل من ذلك عادة. اخلد إلى النوم وشعور النجاح والرضا يغمرك في كل ليلة، وفي النهاية ستنجح في ترسيخ فكرة النجاح في عقلك الباطن، لتؤمن أيضا بأنك ولدت لتنجح، وبصلاتك ودعائك ستتحقق المعجزات لا محالة. إرشادات مفيدة: أولا، النجاح يعني حياة ناجحة، فعندما تشعر بالطمأنينة والسعادة والبهجة عندما تقوم بما تحب فإنك شخص ناجح. ثانيا، اكتشف ما تحب فعله وافعله، وإن كنت لا تدري كيف تفعله بالطريقة الصحيحة إلجأ للرشد وستحصل على ما تبتغيه. ثالثا، تخصص في مجال معين وحاول أن تعرف عنه أكثر من أي شخص آخر. رابعا، الرجل الناجح ليس أنانيا، ورغبته الأساسية في الحياة هي خدمة الإنسانية. خامسا، لا يوجد نجاح حقيقي من دون الطمأنينة. سادسا، يمتلك الشخص الناجح فهما نفسيا وروحيا. سابعا، إذا رسمت هدفا واضحا في مخيلتك فإنك ستحصل على ما تحتاجه لتحقيقه من خلال قوة عقلك الباطن الصانعة للمعجزات. ثامنا، إن امتزاج تفكيرك بمشاعرك يولد اعتقادا شخصيا، فما تؤمن به يتحقق. تاسعا، تجذب قوة خيالك المبدع قوة عقلك الباطن الصانعة للمعجزات. عاشرا، إذا كنت تسعى للحصول على ترقية في عملك، تخيل رب عملك أو رئيسك أو أحد المقربين وهو يهنئك على الترقية. ولتضف الواقعية والحيوية إلى الصورة، اسمع الصوت وشاهد الإيماءات واشعر بواقعية الحدث بأكمله، وواصل القيام بذلك مرارا وتكرارا، فحينما تشغل عقلك بتلك الصورة ستختبر فرحة الاستجابة لصلاتك. 11، يعد عقلك الباطن مخزن ذاكرتك، فلتكن لديك الذاكرة المثالية، ولتكرر التالي: إن الذكاء اللامحدود لعقل الباطن يكشف لي كل ما أحتاج لمعرفته طوال الوقت وفي كل مكان. 12، إذا كنت ترغب في بيع منزلك أو أي نوع من الممتلكات، فأكد لنفسك ببطء وهدوء وإحساس التالي: إن الذكاء اللامحدود يجذب المشتري لهذا المنزل وسيحبه ويكبر فيه بلا شك. حافظ على هذا النوع من الوعي وستتكفل التيارات العميقة لعقلك الباطن في تحقيق ما تريد. 13. تنطوي فكرة النجاح على كل عناصر النجاح. كرر كلمة النجاح لنفسك على الدوام وأنت بكامل إيمانك وقناعتك، وعندها سيلزمك عقلك الباطن بتحقيق النجاح. اثني عشر. العلماء يستخدمون العقل الباطن. يدرك العديد من العلماء الأهمية الحقيقية للعقل الباطن، فقد استخدم الكثير منهم كإديسون وماركوني وكيترينغ وبوينكاري وأينشتاين عقلهم الباطن الذي منحهم البصيرة وألهمهم المعرفة اللازمة لتحقيق جميع إنجازاتهم العظيمة في العلوم والصناعة الحديثة. كما أظهرت الأبحاث أن جميع النجاحات التي حققها العلماء والباحثون العظماء كانت نتيجة لقدرتهم على استغلال قوة عقلهم الباطن. إليك أحد الأمثلة من حياة الكيميائي الشهير فريدريك فون سترادونيتز الذي استطاع حل مشكلته مستخدما عقله الباطن. قضى هذا العالم مدة طويلة وهو يحاول إعادة ترتيب ذرات الكربون والهيدروجين الست الموجودة في البنزين، لكنه كان يفشل باستمرار وكانت تصيبه الحيرة على الدوام، فقرر إحالة هذه المسألة بالكامل إلى عقله الباطن. وبعد ذلك بفترة وجيزة وبينما كان يهم بركوب حافلة في طريقها إلى لندن، نقل عقله الباطن إلى عقله الواعي صورة خاطفة لثعبان يعض على ذيله ويدور كمروحة. وقد قدمت له استجابة عقله الباطن هذا الحل الذي كان يبحث عنه طويلا بشأن إعادة الترتيب الدائري للذرات التي تعرف باسم حلقة البنزين. كيف قدم عالم مشهور اختراعاته؟ كان نيكولا تيسلا عالما كهربائيا بارعا، وهو الذي جاء بأعظم الابتكارات من خلال بناء أي فكرة تراوده عن ابتكار جديد في مخيلته، والإيمان بأن عقله الباطن سوف يعيد تشكيلها ويوحي إلى عقله الظاهر بجميع الأجزاء اللازمة لإنجازها بشكلها الملموس. قال تيسلا في هذا الصدد: إن جهازي يعمل بالتأكيد كما تخيلته، ولم يكن هناك استثناء لهذه القاعدة طوال 20 عاما الماضية. كيف وجد عالم طبيعة مشهور حلا لمشكلته؟ اكتشف البروفيسور أغاسيز وهو عالم طبيعة أمريكي بارز القوى الجبارة لعقله الباطن أثناء نومه،